زف رسول الله البشرى لصحابته بالجنة، واختص من الصحبة 10 ببشارات في السنة. زف رسول الله البشرى لصحابته بالجنة، واختص من الصحبة 10 ببشارات في السنة. طلحة ابن عبيد الله كان جوادا ما أسخى، طلحة ابن عبيد الله كان جوادا ما أسخى، لزم مكان رسول الله في غزوة أحد وحماه، في غزوة أحد وحماه. زف رسول الله البشرى لصحابته بالجنة، واختص من الصحبة 10 ببشارات في السنة. رضي الله تعالى عنهم وجزاهم جنة رضوان، رضي الله تعالى عنهم وجزاهم جنة رضوان، فلقد بذلوا كل ثمين حتى ارتفع لوى الإيمان، حتى ارتفع لوى الإيمان. زف رسول الله البشرى لصحابته بالجنة، واختص من الصحبة 10 ببشارات في السنة.